فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. نعم، حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. نعم، فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث. بناء المساجد على القبور هذا لم يخالف، السفر إلى زيارة القبور فيه الخلاف الذي ذكره الشيخ، لكن بناء المساجد على القبور لم يخالف فيه أحد من علماء الأمة المعتبرين. نعم، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه. نعم، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه. الكراهة لفظ مشترك عند المتقدمين يراد بها التحريم، وعند المتأخرين من العلماء يراد بها كراهة التنزيه. فالشيخ يقول: لا أدري، هم قالوا الكراهة ولا أدري هل أي الكراهتين. نعم، قال رحمه الله: ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نعم، فهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور. أولا أنه من فعل اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عنه، فقال: ألا فلا تتخذوا، هذا نهي، لا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، كرر النهي وأكده عليه الصلاة والسلام، مما يدل على خطورة البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فلا يجوز البناء على القبور، سواء بني عليها للصلاة أو بني عليها للزيارة والتعظيم ووضع النذور وإلى آخره، وكل هذا من اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فأما قوله فيما سبق، لا أدري المراد بالكراهة كراهة التحريم أو التنزيه، فإنه يقول: ما أدري عن قصدهم في الكراهة، لكن الحكم الشرعي أنها كراهة تحريم، وساق الأحاديث في هذا. نعم، وقال: لا ريب في القطع بتحريم. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو حتى لا يقال إن هذا منسوخ. نعم، أن هذا آخر شيء منه صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه في سياق الموت وهو يحذر من ذلك. ثانيا، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنعهم مما يضرهم، وسده لطرق الشرك، وحمايته للتوحيد. هذا وهو في هذه الحالة، وقبلها بثلاث كما مر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو الذي بلغ أعلى درجات المحبة، هذا هو الخليل، لأن المحبة درجات، ذكر ابن القيم 10 درجات للمحبة، فأعلاها الخلة، وهذه الخلة تكون بين الناس فيما بينهم، فيقال فلان خليل فلان، وتقول ويقول الصحابي خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلة بين الناس جارية، لكن الخلة بين الله وبين أحد من خلقه التي هي غاية المحبة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا لئلا يزاحم الخلة التي بينه وبين ربه عز وجل، ما منعه من أن يتخذ أبا بكر خليلا إلا لأنه خليل الله، وخليل الله لا يكون مع الله خليل آخر، هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم. الخلة لا تكون إلا من الله إلا لواحد فقط، فلا يشرك بها، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، لو كنت متخذا لاتخذته، فهذا دليل على فضله رضي الله عنه، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأخرج جميعا أي صاحبي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود، فسره بالحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى. السبب أنهم اتخذوا القبور مساجد، يعني يصلون عندها ويبنون عليها، فلا استحقوا لعنة الله عز وجل وطردهم من رحمته، فهذا مما يدل على خطورة البناء على القبور، وخطورة الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث حذر من ذلك ونهى عنه، ثم أيضا في السياق الموت كرر هذا النهي لتأكيده. نعم. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. نعم. تكرر منه صلى الله عليه وسلم اللعن لليهود والنصارى بسبب إيش؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه جواز لعن الكفار على سبيل العموم، على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما اللعن المعين فهذا فيه خلاف، لأنه لا يدرى ما يختم له به. نعم. هذا من ناحية، لعن الكافر عموما أو لعن الكافر المعين، فهذا. وأيضا في الحديث بيان الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة ولم يدفن مع أصحابه، أن الحكمة خشية الغلو به صلى الله عليه وسلم، فلو أبرز قبره مع أصحابه لتكدس الناس عنده يزورونه ويتبركون به، ولا سيما العوام وضعفاء العقيدة. فمن الحكمة أن الله صانه في حجرة عائشة فلا يراه أحد، لا يرى القبر أحد ولا يطلع عليه أحد، وصار محفوظا. ولهذا وهذا استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.